شلون وداع بين الأكبر وأمه، شلون وداع بين الأكبر وأمه، وتشب قوله بديها بروحها تضمه، تشوف تكلمه وتودع وتشمه، الحين اللي برز وتوسط الحومة، شبيه المصطفى بأوصافه وعلومه، أصعب يوم أصعب يوم كان على العدا يومه، وتساوى العالي بواطية، يشد وعيون أبوه من البعد ترباه، يشد وعيون أبوه من البعد ترباه، وشاهد بكر بن غانم برز ولقاه، طلب من ليلة تدعي وتطلب من الله، وطلبت من الله الشمال ورد على يمينه، ودم حيدر علي في ضب شرايينه، ورد بلش العزيز الوالد يعينه، قطرة ما يبويا تكفيني يا ابو عبد الله مروتك، قطرة ما يبويا نادى الله أكبر، الله أكبر من مصاب البين على الدنيا العفا، بعدك يا نور العين على الدنيا يا ابني، على الدنيا العفا بعدك يا نور.